بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما سنعرض له اليوم من حديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح، قال على شرطيهما أي الشيخين ولم يخرجه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي فأكرمه فقال: يا عربي، بعد ذلك سلني حاجتك. قال: يا رسول الله، ناقة برحلها أو ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. قالها مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ضل الطريق، فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام قد أخذ على من قبلنا مواثيق وعهود أننا إذا خرجنا من مصر أن نأخذ أعظمه معنا، أي جسده. قال: وأيكم يدلني على قبر يوسف؟ قالوا: لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز. فأتى موسى إلى العجوز وقال: دلني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي، أي شرطي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون مرافقتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فكأن نبي الله كره هذا، فلحت عليه وأخبره العلماء أنه لا بد أن يجيب أمرها، فدلتهم على بحيرة وقالت: انضبوا الماء. فلما أفرغت البحيرة من الماء قالت: احفروا، فإذا بيوسف، فحملوه معهم. موضوع الشاهد من الحديث أن هذا خبر غيبي لم نطلع عليه، أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق. في هذا اللقاء المبارك سنتدارس هذا الحديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أولها: الوفاء من أعظم خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، يقبل الهدية ويثيب عليها بأفضل منها. فهذا أعرابي في بعض أسفاره عليه السلام مر عليه فأكرمه الأعرابي، أي قام بواجب الضيافة نحو نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال له: سلني حاجتك، يعني إذا مررت المدينة مر علي. فمر الأعرابي في أحد أسفاره على نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فأراد النبي أن يثيبه على كرمه إياه لما مر عليه، فقال له على باب الإطلاق: سلني حاجتك. هذا السؤال الطلب منه عليه الصلاة والسلام يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان وفيا بمن يخالطه. قال شوقي رحمه الله تعالى: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أنما ملكت يداك الشاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. هذا موضع الشاهد: وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء صلوات الله وسلامه عليه. فقال الأعرابي هنا: سلني حاجتك. فالآن الأعرابي من الذي يسأله؟ يطلب منه أن يطلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالأعرابي بقي على ثقافته، لم يتعد في طلبه أن قال: ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. هنا أدار النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أصحابه ليشوقهم ليسمعوا منه. قال: عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. هذا الطرح منه صلوات الله وسلامه عليه جعل الصحابة يتساءلون، قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ أي وما خبر عجوز بني إسرائيل؟ فبدأ صلى الله عليه وسلم يخبرهم، قال: إن نبي الله موسى لما أراد أن يخرج من مصر، أراد أن يخرج من مصر متى؟ عندما أمره الله أن يخرج، فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. كان موسى عليه السلام قد أخبره الله جل وعلا من قبل أنه سيأتي عليه يوم يخرج من مصر، ولهذا قال الله عنهم: واجعلوا بيوتكم قبلة، واختلف في معنى الآية، لكن الذي يظهر أنه جعلت البيوت على طريقة معينة بحيث أنه يسهل بعد ذلك إذا جاء النفير والخروج أن يبلغ بعضهم بعضا. فقال إن موسى لما أراد أن يخرج من مصر ضل الطريق، طبعا ضل الطريق بقدر الله حتى يتم الأمر لنبي الله يوسف عليه السلام أن يخرج. فقال له علماء بني إسرائيل وكانوا أهل كتاب، قالوا لمن؟ قالوا لموسى، قالوا له إن يوسف عليه السلام ويوسف سكن مصر قبل من؟ قبل موسى. قال الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فيوسف قبل موسى، بل إنه أول من دخل، إنه أول من دخل مصر من بني إسرائيل. فلما قالوا له ذلك أخبروها أن يوسف عليه السلام أخذ عليهم المواثيق والعهود أن يأخذوه معه. فهو يريد الآن موسى أن يعرف أين مكان القبر، فقالوا لا يعرف مكان القبر إلا عجوز. فذهب إليها قال دلي، يعني ارشديني إلى قبر يوسف. هذه المرأة، هذا موضع الشاهد في الحديث بالنسبة لنبي الله، الفرق بين الأعرابي وبين المرأة. لما قال لها دليني قالت أدلك على شرط، على حكم. موسى لم يوافق مباشرة، قال وما شرطك وما حكمك حتى يكون الأمر على بينة؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. قال نبي الله، كأن نبي الله كره هذا، يعني شيء نفسي. فلما لحت عليه وافق، يعني أن يدعو الله بذلك الأمر. فدلتهم على بحيرة فيها ماء وأمرتهم أن يفرغوها من الماء فأفرغوها، ثم قالت احفروا، فحفروا فإذا بقبر يوسف فأخذوه جسدا. طبعا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة الجمعة ويومها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأنبياء الله حرم الله على الأرض أجسادهم، ويوسف نبي كريم من أنبياء الله. رغم الدهور التي بين موسى ويوسف، إلا أن الأرض لم يسلطها الله على هذا النبي الكريم على جسده، فحملوه معهم. كل الحديث يدور حول غاية عظيمة، وهي بعد الهمة وعظيم المطلب، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. والإنسان ينبغي تكون همته عالية جدا. ولهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فأراد النبي أن يكرمه فقال له يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فهو بالمرافقة الدنيوية عرف من خلق رسول الله طيب المعشر وكريم النفس وعنصر الوفاء وجميل المحتد، فأحب أن يناله في الآخرة في الجنة ما ناله في الدنيا. فقال يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة شيء آخر؟ قال هو ذاك يا رسول الله، يعني ليس بعد هذه الأمنية أمنية. فقال صلى الله عليه وسلم لو فاعني على نفسك بكثرة السجود. هنا نقف عند فاعني على نفسك. مطالب أي عبد لا تتحقق فقط بالأماني، إنما لا بد من السعي والعمل، كما أن المعصية تقع من ضعف فيك ونزغات الشيطان، فإن معالي الأمور تقع من همة فيك وتوفيق من الرحمن، وكل بقدر الله. فقال صلى الله عليه وسلم لربيعة فاعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، وهذا يسمى عند العلماء من إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما في الحديث أعظم يوسف يعني جسد يوسف، لأن العظام صلب الجسد، والسجود أعظم أركان الصلاة. ومنه قول الله جل وعلا فاسجد واقترب، أي فصلي واقترب. والمقصود من الحديث جملة كما بينت أن الإنسان ينبغي أن يكون مطمعه كبيرا فيما يرضي الله تبارك وتعالى وينفع به نفسه وأهله. ومن ذلك شرف طلب العلم، فإنه من أعظم ما يمكن أن يطلبه المرء ويناله ويحصل عليه، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم النصح لأمته، لا يدخر طريقا ينصح بها أمته. كان بالإمكان لما قال الأعرابي ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي، يقول أعطوه ناقة وأعطوه أعنزا يحلبها ويمضي الأعرابي. لكن هذا الطلب من الأعرابي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مطية لينصح باقي الصحابة، فغير الموضوع وأداره نحو أصحابه، وقال عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة لا يعرفون من هي عجوز بني إسرائيل، هذا غيب لا يعرف إلا بالوحي، ولهذا سألوا. فلما سألوا أضحوا رضي الله عنهم مشتاقين لسماع الجواب، فأجابهم صلوات الله وسلامه عليه وبين لهم فصل الخطاب في المسألة حتى يشحذ لديهم العزائم ويغرس في قلوبهم الهمم. وينبغي على من يربي الناس ويتولى الطلاب أو ما أشبه ذلك أن يراعي هذا مراعاة كبرى في حياته، وهو يهذب من حوله من أبنائه أو من طلابه أو ممن لهم ولاية عليهم. الحديث كذلك زاخر بمعان عدة كما تعلم، اكتفينا ببعضها، نختم بفائدة أخرى، أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على أن يرد المعروف إلى من بدأه معه، أن يرد المعروف إلى من بدأه معه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.